الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب النار وأصحاب الجنة.

القدوس

الحكيم الله أكبر Oh, فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق إِنَّا ربك والملك صفا صفا وجيء So خلق الإنسان من علق Thank you. Thank you.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة Oh, yeah.